فيه ناس يأخذون عمرة في شهر شعبان ويدعون أن له أفضلية على باقي الشهور، هل هذا جائز؟ لا يجوز، العمرة في كل وقت، شعبان له فضل كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا فما سواء شعبان أو في رجب أو في أي وقت عمرة بابها مفتوح. أيوه. وآخر يقول